من المسائل أيضا المتعلقة بما ذكرنا، إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التشريق أضحية وعقيقة، فهل تدخل إحداهما بالأخرى؟ يعني واحد جاء مولود يوم الثالث من ذي الحجة، فجاءت الأضحية في يوم النحر والعقيقة أيضا تستحب أن تكون في يوم سابع، فهنا يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له، أن معنى العقيقة هو إراقة الدم، وكل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا ضحى عنه ولو كان معه يعني ضحى عنه وعن ولده فإن هذا يكفي، أو كان يوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لكن هذا ليس هو الأفضل بل كل له سبب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال يدخل هذا في هذا لدخول الأصغر في الأكبر لأن العقيقة أقل من الأضحية، وروي عنه أنه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب، فحمل قوله هذه لها سبب وهذه السبب على الأفضلية، وأيضا خروجا من الخلاف في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.